السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، التحيات ركن من أركان الصلاة، في اللي هي التحيات الأخيرة أو التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، يجبرها سجود السهو إذا نسينا. التحيات بعض الناس يقول إنها كانت حوارا بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين رسوله الكريم ليلة الإسراء والمعراج، والحقيقة أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت أن سيدنا ابن مسعود قال: كنا لا ندري ما نقول بعد الركعتين غير أننا نسبح ونحمد الله ونكبر، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، فعلمنا أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. وفي رواية قال: كنا إذا جلسنا على رأس الركعتين نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإن الله هو السلام. لأن كلمة السلام كأنها دعاء منك لمن تسلم عليه، والله عز وجل هو الذي يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى، هو الذي يسأل سبحانه وتعالى، هو السلام ومنه السلام. أيها الإخوة، التحيات لله ما معناها؟ قال العلماء: التحيات جمع تحية، وهي ما يحيى به الملوك. كان بعض الملوك يحيى بالثناء عليه، كان بعض الملوك يحيى بالسجود له، فأخبرنا الله عز وجل وعلمنا أن نقول له أن كل هذه التحيات إنما المستحق لها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكل أنواع التعظيم المستحق لها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلوات هي الصلاة التي نصليها لله عز وجل، فريضة كانت أو نافلة، والصلاة هي الدعاء كذلك، فلا نصلي إلا لله ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. والطيبات، الطيب من الكلام والطيب من الثناء إنما هو لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال: التحيات هي العبادات القولية، والصلوات هي العبادات العملية، والطيبات هي العبادات المالية، كل ذلك نفعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وبعد أن حيينا الخالق سبحانه وتعالى التفتنا إلى المخلوقين لنحييهم، وأفضل المخلوقين هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخاطب خطابا في الصلاة نقول له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول العلماء: والسر في ذلك أننا ما عرفنا الله عز وجل ولا خاطبناه إلا عن طريق تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بربنا، فهو الذي دلنا عليه سبحانه وتعالى. رسولنا هو الذي دلنا على خالقنا سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي. ولماذا خاطبناه أيها النبي ولم نقل أيها الرسول؟ قال العلماء: ليجمع له ربنا في التشهد بين النبوة والرسالة، فنقول السلام عليك أيها النبي، ثم بعد ذلك نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فشهدنا له بالنبوة وشهدنا له بالرسالة صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم ننس أنفسنا من الدعاء، وإنما قلنا: السلام علينا، علينا نحن إماما ومأمومين وملائكة حاضرين للصلاة، وعلى عباد الله الصالحين. هذا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، هذا أمر لا ينتهي، ولكن قال: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. ولذلك يقول العلماء: من أراد أن يدعو له كل المسلمين في الأرض فليكن عبدا صالحا، فإذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ناله هذا الفضل. وكان العلماء يقولون إن تارك الصلاة مقصر في حق كل المسلمين، لأنه لا يدعو لهم في صلاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من هو العبد الصالح؟ قالوا العبد الصالح هو الذي يؤدي حق الله عليه ويؤدي حق الناس عليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم علمنا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عز وجل ختم الصلاة بالشهادتين كما كانت ختام الوضوء، فمن توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذلك الله عز وجل سن لنا أن تكون هاتان الشهادتان خاتمة الحياة، فمن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. والله عز وجل اصطفى لنا أحب الكلام إليه في الصلاة، التسبيح في الركوع والسجود، التكبير عند الانتقال من كل ركن من أركان الصلاة، التحميد في الفاتحة وبعد الركوع، والشهادتان ختام الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل، ومن أجلها نصلي لله سبحانه وتعالى الواحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقرن اسمه باسمه سبحانه في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد، قال ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنعيش معه في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.